في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إشارة إلى معاني عديدة، أولها أنه لما كان كذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الطيب، فإذا علم أن الله لا يقبل إلا طيب هذا فيه تضمن لحث على كسب الطيبات واجتناب المحرمات، لأن الإنسان مقصوده إرضاء الله جل وعلا، فلما كان كذلك وجب وتأكد في حقه أن يجتنب ما يرده الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أعظم متقبل وأعظم راد، فينبغي للإنسان أن يلتمس رضا الله جل وعلا وأن يجتنب سخطه. وفي قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إشارة إلى أن الله لا يتقبل الأموال المحرمة التي ينفقها الإنسان في سبيل الله، كذلك فإن الطيب والخبث كما أنه في الأعمال والأموال كذلك في النيات وكذلك في الأقوال، فإن الإنسان ربما تلفظ بشيء من الباطلات ويزعم أن الله جل وعلا يتقبله منه، فهذا عناد وزندقة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده إلا الطيب. ووصف الطيب هنا لا يثبت إلا بأمور قد دل الدليل عليها، أولها دلالة الفطرة، فإن الله جل وعلا قد فطر الناس على معرفة الخير من الشر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالنفس تعرف أن السرقة حرام، وأن الكذب حرام، وأن غصب أموال الناس حرام ونحو ذلك، فهذا من الخبائث حينئذ، ولا يتقبله الله جل وعلا من الإنسان. كذلك فإن من الطيبات كسب الحلال والرزق الذي يسعى به الإنسان في الضرب في الأرض، فإن الله جل وعلا يتقبله منه، وهذا يشترك فيه أهل الإيمان سواء كانوا أنبياء أو مؤمنين من أتباعه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. خص الله جل وعلا الأنبياء بهذا اللفظ لأهمية هذا المعنى، ثم أمر الله جل وعلا المؤمنين بأمر مشابه في ذلك بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا فيه دلالة على أن ما جاء فيه الدليل بذكر الأنبياء أنه يشترك فيه أتباعهم، وما دل الدليل فيه على تخصيص المؤمنين فإن الأنبياء يشتركون في ذلك. والخصيصة لا تثبت في هذا إلا بدليل، سواء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إطباق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا المعنى. وحينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يكسبوا من الطيبات، ومنعهم ضمنا من كسب المحرمات لتبعة ذلك على الإنسان من جهة ذاته وكذلك صلته بينه وبين ربه، فإن الإنسان إذا كسب المحرمات وطعمها لحقه جملة من العواقب السيئة، أولها أن الإنسان يحرم إجابة الدعاء، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الأمر الثاني أنه يستوجب بذلك النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما جسد نبت على السحت فالنار أولى به. الأمر الثالث أن الإنسان إذا أكل الأموال الحرام فيها تعلق بأمر متعدي من الناس، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من حق مال امرئ مسلم طوقه من 7 أراضين. فحقوق الآدميين معظمة عند الشارع، فإذا أخذ الإنسان منها شيئا ولو شيئا يسيرا ولو عود أراك يطوق به يوم القيامة، يعني أنه لا بد فيه من القصاص يوم القيامة، وهي أن تعاد الحقوق إلى أهلها بالحسنات والسيئات. وهذا يظهر فيما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث جابر بن عبد الله أن عبد الله بن أنيس حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا في القصاص فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المؤمنون حفاة عراة غرلا بوما يناديهم الله جل وعلا كما فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق حتى أقص منه حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله كيف وإن نأتي الله جل وعلا حفاة عراة؟ قال عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات، يعني أن القصاص في حقوق الآدميين يكون بين يدي الله جل وعلا بالحسنات والسيئات، وهذا مما ينبغي أن يحذر منه الإنسان، فما كان من حق الله جل وعلا متمحضا فمرده إلى الله جل وعلا إن شاء غفر لصاحبه أو شاء عذبه عليه. بخلاف حقوق الآدميين فإن الله جل وعلا لا يغفرها للإنسان ولا تدخل تحت سائر المكفرات حتى تعاد الحقوق إلى أصحابها أو أن يستحل الإنسان. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، ما قال فليتوب وليستغفر من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. ولهذا عظمت المحرمات المتعلقة بحقوق الآدميين أعظم من المحرمات المتعلقة بحق الله جل وعلا، فلما كان أكل الطيبات متعلق بهذين الأمرين، متعلق بحق الله وبحق العباد، عظم على غيره من المحرمات، وكان حائلا بين إجابة الدعاء الإنسان وبين كان حائلا بينه وبين إجابة الدعاء، وهذا محل اتفاق عند العلماء بالنسبة للدعاء على خلاف عندهم في أمور العبادات، فاختلف العلماء في أمور العبادات إذا تعبد الإنسان لله جل وعلا بعبادة بشيء حرام، كالذي يستر عورته بشيء محرم ثم يصلي لله، أو أن يحج لله حجا بمال حرام ونحو ذلك، هل يتقبل منه أم لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء. ذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك يتقبل منه، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وهو ظاهر المذهب إلى أن ذلك لا يتقبل منه، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب له، يعني أن ذلك العمل مردود إليه مع توفر سائر الشروط. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا شروط قبول الدعاء، وهو أنه أشعث أغبر، وأن الله جل وعلا من صفاته أنه يجيب المضطر إلى دعاه، وهذا قد تحقق وفيه وصف الاضطرار، كذلك يرفع يديه إلى السماء ويمدهما، وفيه دليل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء وأن الأصل في ذلك وهو من قرائن إجابة الدعاء. كذلك فإنه مسافر بل أنه يطيل السفر، ومع ذلك لا يستجاب له بسبب هذا المطعم الحرام. لهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على الطيبات قدر إمكانه، وأن لا يتقرب لله جل وعلا من الأمور إلا بطيب، سواء من الأعمال كذلك أيضا من الأموال.